فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سؤال ورد ممن رمز لاسمه بقدوة الهادي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ: لقد من الله علي بالحج وأنا وامرأتي ونحن من الرياض، ولم نكن ننوي الحج بل زيارة الأقارب، وعند وصولنا إلى مكة في اليوم السادس من ذي الحجة وفي اليوم التاسع من ذي الحجة أحرمنا بالحج من مكة، فهل فعلنا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاسم السائل لو أعدته: قدوتي الهادي. قدوتي الهادي، نعم، محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أظنه ليس باسم، نعم، وإنما رمز. رمز، نعم. يقول السائل: لقد من الله عليه بالحج بعد أن لم نكن ننويه، ذهبوا إلى مكة لزيارة الأقارب وما كان عندهم نية للحج، فدخلوا مكة على ما فهمنا من السؤال غير محرمين، والذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهو وزوجته دخلا مكة غير مريدين للحج ولا العمرة، وحينئذ لا يلزمهم إحرام. أنشأوا الحج بعد أن وصلوا مكة، ومن ينشئ الحج بعد أن يصل فمهله من حيث أنشأ، فأحرموا في اليوم التاسع، ولم يكن قد نوى طبعا عند دخوله لمكة، ما لم نكن ننوي الحج، لا، بل زيارة الأقارب، لا، فليس عليهم إحرام. أنشأوا الحج ونووا الحج بعد ذلك، فمهلهم وإحرامهم من حيث أنشأوا، لا يلزمهم الرجوع إلى الميقات، وإنما يحرمون من مكة. وقل: في اليوم التاسع من ذي الحجة أحرمنا بالحج من مكة، فعلنا صحيح؟ نعم، لأن من أنشأ دون الميقات فمهله حيث أنشأ، ولا شاء عليهم في ذلك. نعم، ولا فرق في كونهم داخل الحرم أو خارجه، من حيث أنشأ، من حيث أنشأ، يعني دون المواقيت، إذا كان أهله دون المواقيت فيهل من أهله. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: طفنا طواف الإفاضة يوم 15 الساعة 1 صباحا، ثم سافرنا في اليوم 17 ولم نطف طواف الوداع، فماذا علينا جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء طافوا طواف الإفاضة، وعلى حد زعمهم أنه يكفيهم عن طواف الوداع، وقد يكون قد سمعوا بذلك، لكن الإشكال أنهم أقاموا بعد طواف الإفاضة يومين، طافوا في اليوم 15 ولم يسافروا إلا في اليوم 17، وحينئذ يلزمهم طواف الوداع ولا يكفيهم طواف الإفاضة. وعلى هذا، إذا كانوا سافروا ولم يطوفوا للوداع فيلزمهم حينئذ دم، لأنهم تركوا واجبا، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا ما يقول به جمهور أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل سمين. لكن لو وقع السفر بعد طواف الإفاضة مباشرة، نعم، دخل فيه طواف الوداع ولا يلزمهم حينئذ الوداع، لأنه يصح أنهم كان آخر عهدهم بالبيت الذي هو الطواف. نعم، أحسن الله إليكم. سمير أبو هداج يقول: هل الاستخارة صلاة أم دعاء؟ وهل تكون في أي صلاة نافلة سواء كانت راتبة؟ وسؤاله الأخير في الاستخارة يقول: ما هو موضع الدعاء؟ هل هو في أثناء الصلاة أم بعد التسليم؟ إن كان بعد التسليم فهل يجوز رفع اليدين؟ يقول: هل الاستخارة صلاة أم دعاء؟ هي صلاة ثم دعاء، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يأتي بالدعاء المشروع، فيصلي ركعتين، هذه صلاة شرعية لكنها نافلة ليست فريضة، ثم بعد ذلك إذا سلم منها يأتي بالدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، إلى آخره ويسميه. بعد صلاة الركعتين يقول: هل تكون في أي صلاة النافلة سواء كانت راتبة أم سواء كانت راتبة؟ نعم، تدخل صلاة الاستخارة في الراتبة، المقصود أنها ليست فريضة. والقاعدة في التداخل عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، هذه نافلة وهذه نافلة، ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، يعني وليست مقصودة لذاتها، كمثلا لو قال قائل أن راتبة الظهر أربع، هل يمكن أن يقال يكتفى بركعتين لأن تدخل واحدة في الثانية؟ يمكن أن يقال بالتداخل؟ ما يمكن، لأن الأربع مقصودة لذاتها، مقصود العدد. أما إذا كان العدد ليس مقصودا كما هنا، فصلاة الاستخارة تدخل في الراتبة، وحينئذ يدعو بعدها. يقول: ما موضع الدعاء أثناء الصلاة وبعد التسليم وبعد التسليم لقوله في الحديث: ثم ليقل، ثم، وثم العطف مع التراخي، فيدل على أن هذا الدعاء بعد السلام. إن كان بعد التسليم هل يجوز رفع اليدين؟ نعم، الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهو مظنة للإجابة، لأن الله جل وعلا حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال من أحمد جمعة، يقول: شيخنا الكريم شيخ عبد الكريم الفضير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: انتشر عندنا فتوى عند بعض طلبة العلم، وهو القول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع، ثم اختلفت أنظارهم في ذلك، فمن قائل لأنهم من حاضر المسجد الحرام، ومن قائل لوجود الزحام والمشقة عليهم، فلهم أن ينزلوا إلى جدة ثم بعد ذلك يرجعون ويطوفون، فنرجو إفادتنا بالإجابة على هذا السؤال إفادة مسهبة، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لجدة، وهل أهلها من حاضر المسجد الحرام أو لا، فمبني على الخلاف في المراد بحاضري المسجد الحرام. الذين يقولون أنهم من دون مسافة القصر، فجدها الآن بالنسبة لمكة دون مسافة القصر، لأن البنيان تقارب، وكانت مسافة قصر، وبها مثل ابن عباس لمسافة القصر في البخاري، قال: بين مكة وجدة، ومكة والطائف، ومكة وعسفان، كانت مسافة قصر، لكن لما تقارب البنيان وتلاشت المسافة وقصرت لا تكون مسافة قصر، ولذا لا يقصر أهل جدة ولا يجمعون ولا يترخصون إذا سافروا لمكة، والعكس، لأن دون المسافة التي يشترطها أهل العلم. من يقول أن حاضر المسجد الحرام من هم دون مسافة القصر، يقول أنهم من حاضر المسجد الحرام ولا يلزمهم حينئذ وداع. والذي يخص حاضري المسجد الحرام بأهل مكة يلزمهم بطواف الوداع كغيرهم، يلزمهم بطواف الوداع. والتساؤل المذكور في الحديث مختلفت في السؤال، ثم اختلفت أنظارهم في ذلك، فمن قائل لأنه من حاضر المسجد الحرام، ومن قائل كونهم من حاضر المسجد الحرام على القول بأن حاضر المسجد الحرام من دون مسافة القصر، هذا صحيح، لكن على القول بأنهم أهل مكة، وهذا هو المرجح، أنهم أهل مكة، إذن يلزم أهل جدة طواف وداع. ومن قائل لوجود الزحام والمشقة عليهم، الزحام والمشقة كما هي عليهم على غيرهم أيضا، فإذا كانت مبرر لترك طواف الوداع بالنسبة لهم المشقة والزحام أيضا هو مبرر لغيرهم. فمن ومن قائل لوجود الزحام والمشقة عليهم فلم ينزلوا إلى جدة ثم بعد ذلك يرجعون ويطوفون. إذا قلنا أنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام وأنهم يلزمهم طواف الوداع قبل أن ينفروا إلى بلدهم فإنه لا يجوز لهم أن ينزلوا إلى جدة ثم يعودون، لأنه انتهى وقته، نفروا ولم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت كغيرهم. فالتفصيل على ما ذكرنا لنريد جواب إفادة مسهبة، يعني مثل ما ذكرنا على الخلاف في كون المراد بحاضر المسجد الحرام هم من دون مسافة القصر، فهم من حاضر المسجد الحرام على هذا الاعتبار، والذي يقول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل مجة وأهل جدة وناس مستقلون بمسمى بلدهم غير مكة، فليسوا من حاضر المسجد الحرام، وحينئذ يلزمهم طواف الوداع ولا يجوز لهم أن يرجعوا إلى بلدهم قبل الوداع، ومن فعل ذلك فقد ترك طواف الوداع ولو رجع إليه وأعاده، ولو رجع إليه وأتى به فإنه لا يكفيه. فماذا يلزمهم على هذا؟ يلزمهم كغيرهم دم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أم أبان القرن، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا الفاضل ثبتك الله على الحق المبين وأحياك وماتك على السنة. لدي سؤال أحتاج الإجابة عنه بأسرع وقت. إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم تبديل ثياب الإحرام في اليوم الثامن والتاسع والعاشر قبل التحلل من الإحرام؟ لأن بعض الناس يقول لا يبدل الحاج ملابسه أبدا حتى اليوم العاشر يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير عندها يحصل، وعند ذلك يحصل التحلل فيبدل، فهل يعقل أن يبقى الحاج بملابسه ثلاث ليال أو ثلاث ليال؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. هذه تسأل عن تبديل ملابس الإحرام سواء كان الحاج ذكر أو أنثى، لا مانع من تغيير الملابس، لا مانع من تغيير الملابس، فإذا احتاج إلى تنظيف أو أراد تغييره بأثقل منه إذا كان الجو باردا أو أخف منه إذا كان الجو حارا، المقصود أنه إذا أراد تغييره لأي سبب من الأسباب فلا مانع من ذلك، ويستصحب الممنوع فلا يلبسه. يقال أنه إذا غير إحرامه يعدل عنه إلى غيره كالثوب أو أشبه ذلك، لا، يرجع إلى الإزار والرداء إن كان رجلا، أو المرأة تلبس ما أبيح لها على أن لا تنتقب ولا تلبس الخفين، حينئذ لها أن تغيره أكثر مرة أو أكثر من مرة، لا مانع من ذلك. ما له علاقة بهذا يا شيخ من الاغتسال ونحوه؟ لا مانع أيضا من الاغتسال ولا مانع من التنظف، على أن لا يأخذ شعرا ولا ظفرا ولا يدلك رأسه دلكا يسقط معه شعر. أحسن الله إليكم. هذا أيضا السائل أحمد بن صالح الجاسر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية، وما هي الأحكام المترتبة عليها؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ضحى صاحب البيت كفته هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته كفته، ولا يلزم أن تضحي المرأة أضحية تخصها، اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة وتدفع نصف القيمة. نعم، ويشتركان فيها على هذا الأساس. الأصل أن الأضحية على صاحب البيت على الزوج، وتدخل معه زوجته وأولاده، لكن إذا كان من باب التعاون وهو لا يستطيع ولا يدرك قيمة الأضحية وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمود عبد الغني من الجزائر، لكن قد يحمل على صورة هي مشهورة ومنتشرة عند العامة أن الزوج يضحي عن والديه مثلا والزوجة تضحي عن والديها فيشتركان في أضحية لوالديه، لا يحتاج إلى شيء من التفصيل. على كل حال مثل هذا لا يدخل، لا يحصل فيه التداخل، لا يحصل فيه التداخل، فلا بد أن تكون هذه لا أضحية ولا إله مضحية، لا سيما إذا كانت واجبة لكن لو بوصية ونحوها. لكن لو أراد الاشتراك في أضحية واحدة فلا بأس فيها، لا مانع، لأن الأضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته. أحسن الله إليكم. أحد المستمعين الأخ أبو محمود عبد الغني من الجزائر له سؤال في علوم الحديث، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وعلمكم وعمركم، أرجو أن توضحوا بمزيد بسط سبب قلة الشروح على سنن النسائي. سنن النسائي الأصل فيها الكبرى، وهذه لا أعرف لها شرحا، ثم الصغرى المجتبى على خلاف بين أهل العلم في من اختصرها، هل هي من اختصار النسائي بإشارة أمير الرملة أو هي من اختصار ابن السني كما يرجحه بعضهم، وهي التي عليها العمل وعليها الأطراف الصغرى المجتبى. نعم. وهي مشروحة بشروح هي قليلة بالنسبة لكتب السنة الأخرى، حتى أن سنة ابن ماجه أكثر منها شروح، سنة الترمذي أكثر، سنة أبي داود أكثر، يعني فأكثر الشروح منصبة على صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه ثم في الآخر سنن النسائي. والسبب في ذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن الشرح بدون تعرض للتراجم، والمراد بالتراجم عناوين الأبواب، تراجم تطلق ويراد بها عناوين الأبواب، وليس المراد بها تراجم الرواة، كل كتب السنة فيها تراجم رواة، لكن عناوين الأبواب في سنن النسائي أشبه بالعلل، ومعاناة العلل وشرح العلل في شيء من الصعوبة لا يستطيعه كثير ممن يتصدى للشرح بالرجوع إلى كتب الرجال في تراجم الرواة، وبالرجوع إلى كتب الغريب وكتب الأحكام وكتب والشروح الأخرى التي تخدم، يعني كثير من المتون يمكن أن تؤخذ من الشروح، من شروح البخاري تشرح من شروح البخاري لأنه مخرج في صحيح البخاري، وقد تشرح من صحيح مسلم، وقد تشرح من شروح بقية الكتب، لكن يبقى أن ما تفرد به النسائي من وجود هذه العلل في تراجمه عاقت عن كثرة شروحه، لأنه لا يليق بالشرح أن يخرج من غير بيان لمعنى هذه الترجمة التي هي في الحقيقة علة للخبر، علة للخبر، والكلام على العلل معلوم أنه لا يتصدى له إلا الأفذاذ من أهل الحديث. ويلاحظ أن من له عناية بالعلل، من له عناية بالعلل يندر أن يشرح متون، يندر أن يشرح متون، فالذين لهم عناية بالعلل لا يتصدون لشرح المتن، والذين لهم عناية بشرح المتون لا يستطيعون أن يتطاولوا، كثير منهم لا يستطيع أن يتطاول على شرح هذه التراجم التي هي في حقيقتها علل. نعم عليه تعليقات، يعني قل منها من يبين الاختلاف الذي يشير إليه النسائي رحمه الله، عليه تعليقات للسيوطي وللسندي ومن المتأخرين الشيخ محمد المختار الشنقيطي والشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، الشروح موجودة ونافعة في الجملة، لكن لا يوجد شرح يجمع بين الكلام على هذه العلل ويوفي شرح الحديث حقه